يقول السائل: شيخنا الكريم حفظك الله، نرجو منكم بيان انحرافات المذكورين علي بن حسن الحلبي ومحمد حسان المصري وسليم الهلالي، لأن بعض أخواننا أحسن الظن بهم وما زالوا يدافعون عنهم، بارك الله فيكم. الذي وصل إلينا وثبت عندنا عن محمد حسان المصري حتى الساعة أنه من أهل التكفير، نعم، وقد يكون عنده أشياء أخرى، لأن البدع يجر بعضها بعضا، يجر بعضها بعضا، لا أعلمه. وأما الحلبي فهي كثيرة، منها القواعد الفاسدة التي هي من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن تلكم القواعد اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافنا فيما بيننا، هذا ليس بصحيح. فمن واطأ أهل البدع ووافقهم ومالأهم فالسلف على مقته، نعم. ولهذا قال قائل السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، نعم. وكانوا يقشعرون من الرجل إذا كانت بطانته مبتدعة، نعم. البدعة الثانية تسييس الدعوة، فهو يجنح مجنح السياسة، يجنح إلى السياسة في الدعوة، هذا منهج فاسد، نعم. إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة يخبرها من خبر كتابه منهج السلف، فإنه حشاه حشوا بالبدع، نعم. ومنها الدفاع عن أهل البدع، يدافع عنهم ويبرر لهم ويسوغ لهم. فلما عرضت عليه مقولة أحمد السركتي مؤسس جمعية الإرشاد في هذا البلد، وفي الحقيقة جمعية إفساد، نعم، المقولة أحكيها بالمعنى مختصرة. قال السركتي السوداني: الخرافي خرافينا، وذكر أشياء عنه وإن قال كذا وكذا، والوهابي وهابينا، والشيعي شيعينا، والخارجي خارجينا. سئل الحلبي عنه هل هو سلفي؟ قال: ليس سلفيا فقط، بل هو شيخ السلفيين. يا لها من فتوى فاجرة، نعم. فالذي يظهر لي أنه إخواني متستر، أظهر إخوانيته بعد رحيلي من ينتسب إليه ويقول إنه شيخه الشيخ ناصر رحمه الله. فالظاهر من حال الشيخ رحمه الله وما رزق به من العلم والقوة في الذب عن السنة، لو أظهر هذه في حياته لمقته، نعم، وذمه وحذر منه. وأما سليم الهلالي وبقية الأربعة فهؤلاء على ما عليه الحلبي، وهم مصلحيون جمعتهم المصالح وفرقتهم، نعم. ولهذا سليم يحاربهم ويحذر منهم، نعم، وهم كذلك يحاربونه، وقد كانوا إخوة أصفياء لا على السنة بل على المصالح، نعم. جزاكم الله خير.